والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حامين.

ما صدرها سورة غافر. هذه الحواري تسمى الحواري المكية والتي تكلمت عن تعظيم الله عز وجل في القلوب وعن آيات الله عز وجل الكونية التي تعرف العبادة على خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى. كما ستسمع كما سمعت ومن آياته وهتسمع برضه في الشورى الوقت ومن آياته، فكأن هذه الصور تعرفك على معناه على آياته، لأن التعرف على الله يملأ القلب محبة لله، لأن التعرف على الله يملأ القلب تعظيما لله. وإذا أحببت الله وعظمته عظمت أوامره واجتنبت نواهيه. أي صور من صور الأحرف التي بدأت بأحرف مقطعة، سواء حاميم طاسين طاسين ألف لام ميم ألف لام راء، أي صور بدأت بأحرف مقطعة فتجد فيها كلام عن كتاب الله عز وجل، لأن هذه الأحرف المقطعة تحدى الله عز وجل بها هؤلاء العرب الذين قرضوا الشعر وأنشأوا المعلقات السبع وغيرها، وقالوا بأن هذا القرآن مفترى، فكأن الله يقول لهم يا أهل الفصاحة والبلاغة يا من تقردون الشعر، إذا كان هذا القرآن مفترى فهذا القرآن مكون من هذه الأحرف وأنتم أهل الفصاحة واللغة، فأتوا بهذا القرآن وعندكم هذه الحروف. ولكن كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. سمعت سورة فصلت لا يأتون إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد، برضو تسمع في سورة الشورى الآن كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وأيضا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب. تسمع عن القرآن تمتلئ قلبك بتعظيم هذا الكتاب العظيم. سورة الشورى التي ستستمع إليها بعد قليل قبل أن تختم سورة فصلت آخر سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم حق. إذن لتؤكد على مسألة التفكر في خلق الله والتفكر في آياته. سورة الشورى من اسمها اسمها سورة يا جماعة الشورى، الشورى دي مبدأ من مبادئ الإسلام، مبدأ تجتمع به كلمة المسلمين ولا تفترق، لأن الافتراق والاختلاف يؤدي إلى ضعف قوة المسلمين. ولذلك تجد في سورة الشورى ذكر صفات أهل الإيمان وأهل التقوى، تجد ذلك في قوله تعالى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، صفات أهل الإيمان. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. تستمع إلى هذه الصفات، فمن صفات أهل الإيمان الشورى، أمرهم شورى بينهم بخلاف أهل الكبر والعناد الذين اختلفوا وتفرقوا وعاندوا الأنبياء والرسل. لذلك تجد من الكلمات التي كررت في سورة الشورى النهي عن التفرق، النهي عن التفرق. طيب كيف نبتعد عن التفرق؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرق. إذن إقامة الدين، إقامة تعاليم الإسلام، إقامة أخلاق الإسلام، الالتزام بمبدأ الشورى بين المسلمين، هذا يبعدهم عن التفرق والاختلاف الذي هو سبب في إهدار القوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك كما قلت من الآيات التي تكرر أو الكلمات التي تكرر مسألة التفرق، تفرق أهل الكفر، النهي عن تفرق أهل الكفر. كذلك أيضا الآيات التي استوقفت في سورة الشورى الكلام عن رزق الله عز وجل، وإن الرزق ينزل بقدر عشان ترضى عن ربنا سبحانه وتعالى. هتسمع وتقف أمام آية: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ربنا بينزل الرزق القدر. قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده، ممكن واحد نفسه أغني أوي لكن الغنى ده ضمار له طول ما هو مسكين، واللي جاي على قد ما رايح متواضع طيب صلي في خير. لكن لو ربنا وسع عليه قوي ممكن يتكبر والعياذ بالله، ممكن ما عادش يصلي كما ترى احيانا بعض الناس والعياذ بالله يعاهد ربه سبحانه وتعالى. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن. فبعد ما ربنا يعطيه ويوسع عليه المصيبه يقعد ويبخل والعياذ بالله. فربنا بيقول لك ان الرزق اللي جاي لك بقدر، بس المهم ترضى عن ربنا. حتى الخلفه اللي ربنا بيديها لك لانه اعلم بك من نفسك. شو بقول ايه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وترجع الايه تفتح لك الكون تاني: ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه وهو على جميعهم اذا يشاء قدير. وزي ما في رزق بتفرح بيه في مصائب بتحزنك، المصائب دي كمان بتقدير الله بس بسببنا احنا وبسبب ذنوبنا. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. والان تقوم فتح لك باب التوبه فيقول تعالى: وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. واهل الايمان بيبادروا للطاعات ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. تبدا ترجع لاخر السوره عشان تختم وتربط اول السوره باخرها. اول السوره كان ايه؟ بتتكلم عن الوحي، بتتكلم عن نزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم بل على الانبياء جميعا. قال: كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم. تيجي بقى في اخر السوره الوحي اللي بيعمل ايه بقى في العباده؟ الوحي اللي بيعمل ايه في القلوب؟ استجابه الامه للوحي هيكون حالها ايه؟ اسمع اخر السوره: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. يبقى اول حاجه ان الوحي اللي وصل في القلوب ده روح. الوحي اللي وصل على العباد ده روح للعباد والبنات. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. الوحي نور، اتباع الدين نور. اللي بيمشيش مع الدين هيفضل في ظلام، هيفضل ميت ما عندوش روح. زي ما ربنا قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج. فطول ما انت بعيد عن ربنا انت في ظلمات، طول ما انت بعيد عن ربنا انت ميت، طول ما انت بعيد عن القرآن انت ميت. شفت حالك قبل رمضان وحالك في رمضان، شفت حالك لما ما كنتش فاضي تفتح مصحف، وحالك لما فتحت مصحف وقريت كتاب ربنا، حسيت بقربك من ربنا، حسيت بأنسك بكلام ربنا سبحانه وتعالى. هي دي روحك، هي دي نورك اللي لو بعدت عنه هتموت وهتضيع. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط من بان اللي أخبر عن نفسه أول صورة له ما في السماوات والأرض، يقول لك هنا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. آخر آية أختمها، الآية اللي تخلي كل واحد فينا يرضى برزق ربنا في الخلفة. عندك خلفة بنات ارضى عن ربنا، عندك خلفة صبيان ارضى عن ربنا، عندك صبيان وبنات ارضى عن ربنا. ربنا قدر ان مفيش انجاب خالص، برضو ارضى عن ربنا، لان ربنا اعلم بيك من نفسك. قال تعالى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا. وأدي إلى الإناث وأخر الذكور ليه؟ جبرا لخاطري من رزق بالإناث، وجبرا لخاطر الإناث. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بس هنا لما جه في الذكور عرفه بالألف واللام، عشان برضه يفضل تقديم الذكور في مسألة الجواريس واو إلى آخره. لكن لا تصدر المرأة أيضا، قال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه يا جماعة عليم. عليم باللي يصلحك، اعلم بيك من نفسك، عليم باللي يصلحك، انه عليم قدير. ويكلمك عن الوحي الثاني، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه عليم حكيم. إذن افتح قلبك لشد الشورى، اتعرف على ربنا، املأ قلبك بتعظيم ربنا، املأ قلبك بالرضا عن ربنا في رزقه وفي شأنه كله وفي ما رزقك فيه من الذرية. افتح قلبك للقرآن، هو روحك ونورك وطريقك الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تدبر القرآن والعمل بالقرآن والرفعة بالقرآن، إنه لذلك القادر عليه. النهاردة ليلة 29 ليلة وتريلة من أرجى الليالي، أخت ليلة 27 أختها بنت. فالليلة دي اللي أنت عملته في 27، الليلة دي مش أقل من ليلة 27، ممكن تكون ليلة القدر. ما تنساش برضه إنك عفو تحب العفو، فاعفو عنك. ما تنساش إن أنت في جوف الليل الآخر دلوقتي اجتمع لك القربان، قرب الله منك في جوف الليل الآخر، وقربك من الله في سجودك بين يدي الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. إلى الله. سمع الله لمن حمده. الله Thank you. الله أكبر. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون سمع الله لمن حمده. صراط الذين أنعمت عليهم سبحان الله وبحمده. والجنة حقا والنار حقا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.